وتسلط فيه أفخاذ الرجال وغاب فيه صيغة الرجال. نبحث عن رجل صاحب مواقف يكون لنا قدوة، يكون لنا أسوة، نتلمس كيف نكون رجالا على طريقه، ألا وإن الأصل هو محمد رسول الله سيد الكل. ولكني أريد أن أتنزل معكم إلى رجل صناعه محمدية، إلى رجل صنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتوقف معه اليوم في خطبتنا هذه لننظر كيف كانت مواقفه. أبو بكر الصديق رجل المواقف، أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله رضي الله عنه، أبو بكر الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أن نسميه فعلا رجل المواقف، أن نسميه رجل المواقف، فهو رجل في جميع مواقفه. وتعالوا أولا لنقف معه أول موقف في حياته عندما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له كبوة وتردد إلا أبا بكر فقد كان بادي الرأس. رضي الله عن أبي بكر. كل من يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يتردد، يتلعثم، يتلكأ، يفكر، ينظر، إلا أبو بكر بمجرد أسلم قال أسلم. وهذا دليل على طهارة القلب وصحة العقل وتوفيق الرب. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أخي في الله، في المواقف تبين الحقيقة. أنت تتكلم وأنا أتكلم وغيرنا يتكلم، الكل يتكلم، وقد يكذب الرجل على الناس كذبة ثم من غفلته يصدق كذبته فيعيش عمره في كذب. يحصل كثيرا أنه يكذب على الناس أنه شجاع وقوي ورجل، وأنه ثم يبتلى بموقف يبين فيه جبنه وتفاهته، ويبين فيه أنه دايما الفار بيلعب في عبه. كثير من الناس يئيس منظرة الجود والكرم، أنه جواد كريم، وأن الفلوس لا تساوي عنده شيئا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، هكذا يقول دائما. ده كلام فارغ. هكذا يقول دائما وهي في عين قلبه. فيبتلى بموقف يبين فيه أنه عبد المال. الله لا يدع الناس عند ادعاء الإيمان ولا عند ادعاء الكمال، بل يبتليهم ليبين الصادق من الكاذب. الله جل جلاله دائما يبتلي، والحياة تمر دوما بهذا وهذا، ولكن الغافل الجاهل لا يلتفت إلى مثل هذا البلاء، فيظل يعيش مع كذبته الكبرى التي صدقها. أعود إلى أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتسم بطهارة القلب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية. أبو بكر في الجاهلية كانت الخمر عند العرب أصل من الأصول، أساس دليل الكرم والجود أن يوجد في بيت خمر، وأبو بكر يحرمها على نفسه قبل أن ينزل الله تحريمها. عقل سليم وقيد طاهر وتوفيق من الله. أخيل تعالى من سيدنا أبي بكر إليك أنت، نعم أنت وأنت وأنت، في المواقف التي تخير فيها بين رضا الله وغيره. تحسب الحسابات، تفكر في العواقب، تنظر في المسائل، تبحث في الأقوال، تسأل الآخرين. عند المواقف يبين أنك مع الله عجل أوجه، في المواقف يبين أنك مع الله خائن، يدعوك فتتردد ويفتح لك الباب فتتلكأ، وييسر لك الطرق فتتنكب، فتسد في وجهك أبواب الخير. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم وارحم ضعفنا وتقصيرنا. نعم إخوتاه، أبو بكر رجل المواقف، حين عرض عليه الإسلام ترعى، لم يتردد لحظة، كان بادي الرأي، أول شيء أسلم. وهذه صفة المخلصين من عباد الله. قال الله عن إبراهيم الخليل رضي الله عنه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، قال أسلم، أسلم، قال أسلم. أنت في المواقف، وأنت في سيارتك تمشي في الشارع، أذن المؤذن، هيا على الصلاة، تقف وتدخل المسجد، أم أنك تقول أقطع مسافة لأصلي قريبا من البيت؟ تصدق، هل تخرج كل ما في جيبك، أم تقول حتى أنظر عندي كام وممكن أطلع كام؟ المواقف، المواقف تظهرك حال البلاء. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من كل فتنة، اللهم اصرف عنا الشر بما شئت وكيف شئت. إخوتان، هذا البلاء حين ينزل البلاء على ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو أبيك أو أمك أو في جسمك أو في مالك أو في عملك، حال نزول البلاء كيف ظنك بالله؟ هذه هي المواقف. ثم ينتقل مع رجل المواقف إلى موقف آخر، وهو حادثة الإسراء والمعراج، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من مكة إلى بيت المقدس. أسأل الله أن يحرره وأن ينتقم من اليهود، اللهم طهره منهم وانتقم منهم يا رب العالمين. الشاهد، من البيت المقدس إلى السماوات العلى، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يحدث الناس. أسري به إلى بيت المقدس ورأيت كذا وكذا وكذا وكذا، وظل المشركون يتضاحكون ويتمايلون ويسقط بعضهم على بعض، حتى أنه ارتد بعض المسلمين بسبب هذه الحديثة. رسول الله يسرى به في ليلة من مكة إلى الشام بيت المقدس، فيصلي ثم يصعد إلى السماء وينزل. لم يحدثهم عن المعراج، هو فقط حدثهم عن الإسراء. بعض المسلمين كفر، لم يستطع أن يصدق كيف كان موقف رجل المواقف. قيل له إن صاحبك يزعم أنه أتى بلاد الشام في هذه الليلة، ثم أصبح بيننا. فقال إن كان قد قال فقد صدق. رضي الله عنك يا أبا بكر، اللهم ارض عنه وأعلي في الجنة درجاته. طبعا القصة كلكم تحفظونها، ليست القضية في حفظ القصة، إنما القضية في أثرها في قلبك، في نتيجتها وثمرتها على حالك. أبو بكر الصديق حين قيل له صاحبك يزعم أنه أتى بلاد الشام ثم أصبح بيننا، لم يقل طب خلوني أسأله نتفاهم في الموضوع ده، طب اسمع منه، أبدا، طيب مباشرة إن كان قد قال فقد صدق. جمال التسليم. أيها الإخوة، إن ديننا ليس لعبة. بعض الناس كما وصف ربنا وذار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الدين ليس لعبة، مش ماتش كورة. هو الدين ليس وظيفة شغال في شركة انت. الدين ليس تجربة، مش جوازة هي هتتجوزها. الدين عقيدة، الدين حياة، الدين منهج. الدين أغلى عندك من لحمك ودمك وأبيك وأمك ونفسك التي بين جنبيك. الدين ليس لعبة، ليس تهريجا، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل، إن أكثر الناس اليوم اتخذوا دينهم فعلا لعبا ولهوا. الدين ليس لعب. فلذلك لما قيل له يزعم أنه ذهب قال صدق. دين ذهابه هذا إيه؟ دين، وأنا استسلمت للدين. قال ذهب، يبقى ذهب، انتهى. إننا بحاجة هذه الأيام إلى تثبيت عقائد المسلمين. وسبحان الله العظيم، قدر الله وما شاء فعل. كانت النية أن تكون خطبة اليوم في تصحيح العقيدة، ولكن تغيرت بسبب ما قدر الله. الشاهد أن اعتقادنا أن الدين ليست المعنى، أن المستقبل للإسلام أننا نحسب 1200 مليون مسلم أكبر من غيرهم من أعداء الدين والأقل، هل عندهم إمكانيات مثل أعداء الدين؟ ليست القضية داخلة في الحسابات. المستقبل لهذا الدين هذا عقيدة. فلذلك الله سينصر دينه، الإسلام سيمكن، لن يباد المسلمون، لن يباد المسلمون، لن. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله وعد بذلك. دين إن كراهيتنا لليهود ليست لأنهم يذبحون الفلسطينيين، انتبه، بمعنى أنهم إذا كفوا عن ذبح الفلسطينيين وأعطوهم بلادا آمنة وسلمون المسجد الأقصى، هل معنى ذلك أن نحبهم؟ أبدا. دين إنه ديننا أنهم أعداء، وأنهم أبغض الناس إلينا على ظهر الأرض على الإطلاق. هذا ديننا يوجب علينا ذلك. لا نتلون، نحبهم اليوم ونكرههم غدا، ونكرههم اليوم نحبهم غدا. دين هذا أبو بكر في المواقف. صاحبك قال إن كان قد قال فقد صدق. عدم التلون في المواقف. موقف واحد حين دعي إلى الإسلام مباشرة، حين أخبر بالإسراء مباشرة. خذ الموقف الثاني. في صلح الحديبية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فإنني لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لرددت. أيها الأحبة في الله، في صلح الحديبية الموقف كان في منتهى الخطورة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه أصحابه 1400، ليس معهم من السلاح إلا السيوف في أغمادها، والسيف كان بالنسبة للعربي مثل البطاقة عندك، البطاقة الشخصية أو العائلية في جيبك، كان بالنسبة للعربي لا يمشي إلا وفي جنبه سيف. ليست هذه عدة سلاح، عدة حرب، فعدة الحرب أمر آخر، تحتاج إلى أن يلبس الحديد من فوقه إلى تحته. الشاهد خرجوا يريدون العمرة، فلما وصلوا إلى الحديبية علمت قريش بخروجهم فخرجوا واستعدوا لحرب المسلمين، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لم نأتي نريد حربا، إنما نريد العمرة. وكانوا قد أحرموا، فقالوا: لا تدخل مكة، نريد العمرة. قالوا: لا تدخل، لن تدخل مكة. فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان رجلا متألفا متحببا سهلا يحبه قومه، فأرسله إليهم يخبرهم أننا إنما أتينا لعمرة ولم نأتي لحرب. فحجزوا عثمان وثرت شائعة أنه قتل، وبلغ ذلك رسول الله أن عثمان قتل. وهنا لا أريد أن أسبق الأحداث في خطبتنا هذه، أن الرجل رجل، في المواقف تبين شجاعته وجبنه، فليس أنني معنى أنني في موقف تراجعت وتساهلت وتسامحت، ليس معنى هذا أنني جبان، ولكن موقفا آخر بعد ذلك سيظهر لك شجاعتي. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم أن عثمان قتل قال للصحابة: هيا بايعوني على الموت، بايعوني. فبايعه 1400 صحابي على الموت، بايع على أنك ستموت، بايع على أنك ستموت، ستموت. وبايع الصحابة أجمعون كلهم عن بكرة أبيهم أنهم سيموتون. عثمان كيف يقتلون؟ الرسل لا تقتل، يعني إذا أرسلت رسولا برسالة هذا لا يقتل، وإن فعل ما فعل، هذا قانون، هذه قاعدة، هذه من أصول. الشاهد بعد أن بايعهم رسول الله وعلمت قريش بذلك خرجت قريش للقاء رسول الله، قالوا نتفاوض، وبدأوا المفاوضات. القصة مشهورة، تعلمون بنود المفاوضات. وانظر وتأمل، فإنه يناسب موقفنا في هذه الأيام. يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم فيقولون: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فيقول رسول الله: اكتب باسمك اللهم. يكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فيقول: اكتب محمد بن عبد الله. يقول: من أتاك مسلما ترده، ومن أتانا مرتدا لا نرده. اكتب مدة العهد كذا، اكتب اكتب اكتب اكتب. جاء عمر بن الخطاب وهو يشتعل نارا: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما إذا نعطي الدنيا في ديننا؟ يا رسول الله، انت مش بيأس على الموت؟ ما تخلص ولعها. هكذا عمر، وصار عمر يمشي بين الصحابة بهذا القول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطى الدنيا؟ حتى أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطى الدنيا؟ فقال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله يوحى إليه فلتم غرده. المواقف أرى في التلفاز أمام عيني كل يوم، أنت لست أنا ما بشوفش، أمام التلفاز كل يوم ترى الفلسطينيين يذبحون ويقتلون والبيوت تهدم والأطفال مولع نار. أعمل إيه؟ هنا لست أنت ولا حميتك في قلبك تقول: إنما قال الله قال الرسول. ماذا تصنع؟ هذه ليست إليك، ليست بالحمية. كما ذكرت لك موقف عمر: يا رسول الله، أنت بايعتنا على الموت يعني مستعدين، وقال الله، يشير سبحانه إلى أن المسلمين لو قاتلوا المشركين يوم الحديبية لانتصر المسلمون. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. بهذا اليوم رجال بايعوا على الموت، رجل بايع على أن يموت، ماذا يصنع؟ يأكل الذي أمامه بأسنانه. ولكن الله لا، ليس معنى كلامي أنني أقول لك نام، لا، وإنما معنى كلامي تحديدا العلماء هم الذين يحددون في المواقف ماذا تصنع بالدليل. قال الله قال الرسول، ثم ما عليك إلا الاستجابة. ليس معنى كلامي أنني أقول لك نام، لا، وإنما معنى كلامي تحديدا العلماء هم الذين يحددون في المواقف ماذا تصنع بالدليل. قال الله قال الرسول، ثم ما عليك إلا الاستجابة والاستسلام. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، هذا أبو بكر رجل المواقف في مثل هذا الموقف الذي تزلزلت فيه أقدام الرجال واهتزت فيه عقائد المسلمين، أبو بكر كالجبل راسع ثابت، رجل التم غرزة، التم غرزة، فلم يهتز ولم يتحرك، وإنما وقف نفس الموقف بمنتهى الثبات. أنت أخي، إذا كنت اليوم ترى هذه المشاهد فتستثيرك، فقد رأى رسول الله مشاهد أشد من هذه وأعنف. أليس قد مر بعمار بن ياسر وياسر وسمية وهم يعذبون، حتى طعن أبو جهل سمية بحربة في فرجها فقتلها، ورسول الله يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. القضية هكذا. أيضا إياك أن تستنتج من كلامي غير ما أريد، أنا أقول أن الحكم للشرع لا للهوى ولا للحماس الشباب. ماذا يقول الشرع في هذه القضية؟ يلزمني ويلزمك. الشاهد أعود أن أبا بكر رضي الله عنه كان خلف رسول الله حذو الكفة بالكفة، لم يتحرك ولم يعمل فكره في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان خلفه يفعل ما يريد في هذا الموقف العصيب. ثم ننتقل إلى موقف آخر يبين فيه وضعك من مواقف أبي بكر رضي الله عنه. لما مات رسول الله وكان أبو بكر في عوالي المدينة، فأرسل إليه فجاء متأخرا ووجد الناس مجتمعين عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فمر بهم وعمر يخطب فيه فتخطاهم حتى دخل على رسول الله وهو مسجن مغطى ببرد، فرفث فكشف البرد عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم غطى وجه رسول الله وخرج، وإذا عمر يخطب في الناس يقول أيها الناس إن رسول الله لم يمت، بل ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع أيدي وأرجل أقوام قالوا أنه مات. فقال أبو بكر أسكت يا عمر، فلم يسكت. أسكت يا عمر، لم يسكت. أنصت يا عمر، لم يسكت. فالتفت أبو بكر إلى الناس وقال أيها الناس، فالتفت الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخر عمر لم تحمله رجلاه مغمى عليه، قال والله ما كأني لم أسمع هذه الآية وما أعلم أنها أنزلت قبل. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ثبتنا في مواقف الصدق، اللهم علمنا ما يثبتنا على الحق. نعم، موقف عظيم آخر وموقف عظيم. سبحان الله، إنك حين تسمع بموت العلماء يتفطر قلبك، وحين تتصور موت حبيب لك تكاد تموت، فكيف بنا في هذا الموقف؟ رسول الله، حبيب الله، خليل الله، يوحى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الفترة التي عاشها فترة اتصال السماء بالأرض، كانت تحصل مشكلة في بيت رجل منهم فينزل حلها من السماء، قد سمع الله قول التي تجادله، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط، إجابة مباشرة من الله، من الله، الله يجيب. تخيل، وهذه مقولة أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر فبكت، قيل لها لما تبكي، ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت أما والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. انقطاع وحي السماء، موقف شديد. الصحابة كما وصف أنس لما مات رسول الله، حديث أنس بن مالك موقوفا عليه يقول: لما مات رسول الله كنا كالشياه في الليلة الشاتية، فما زال أبو بكر يقوينا حتى صرنا كالأسود. من الذي يقويهم؟ أبو بكر الذي يظن أنه ضعيف. أبو بكر رجل المواقف، نعم، هو أرأف أمة محمد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، أبو بكر كان إذا صلى لم يسمع صوته من البكاء. أبو بكر كان مثل النسمة، ولكن في الحق قوة، شجاعة، رجولة، ثلاث. رضي الله عن أبي بكر. الشاهد أيها الإخوة أن أبا بكر في هذا الموقف، سبحان الملك، كيف واتته الشجاعة أن ينطق بلسانه: إن محمدا قد مات. شيء عجيب، ولكنه تثبيت الله لهذا الرجل، رجل بأمة، بأمة، نعم. أرأيت في هذه المواقف لو قيل لك: الشيخ فلان فتن، تثبت أم تهتز؟ لقيل لك: الشيخ فلان أغث، كيف قلبك؟ لو قيل لك: الإسرائيليون على باب بيتك، كيف تصنع؟ المواقف، المواقف. إن كثيرا منا يراود في عمله بين المرتب وحلق لحيته، فيضحي بلحيته بسهولة في صفحة الزبالة، يراود بين صلاته وبين المال فيضحي بالصلاة ببساطة، عايزين عند المواقف. بعضنا يلتزم في رمضان ويضل بعد رمضان، يلتزم أثناء العمر أو الحج ثم يعود إلى ما كان عليه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أبو بكر رجل المواقف، رضي الله عنه وأرضاه، عاشها بكل قوة، عاشها بمنتهى الحسن، عاشها بقوة الحزن. خذ موقفا آخر من المواقف العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، موقفه في حروب الردة. هذا أبو بكر الرجل الطيب المخلص، هذا أبو بكر الرجل البكاء الضعيف الذي يسقط إزاره من وسطه نتيجة ضعف جسمه. أبو بكر حين امتنع الناس عن الزكاة، عن دفع الزكاة، اسمع مقولته: يا صاحب الدين، يا ابني قلت لك الدين مش لعب يا ابني. قال: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، لأقاتلنهم لو منعوني من عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ نقص الدين وأنتم أحياء، نقص الدين في بيتك، نقص الدين في جيرانك، نقص الدين في بلادك، نقص الدين على مستوى الدنيا، على مستوى العالم، نقص الدين في كل شيء. لا لقد عشنا برهة من الدهر منذ سنين، كان الأذى والاستهزاء على اللحية أو على النقاب، الآن وصل الاستهزاء برب العالمين. نعم، الآن صار الطعن ليس في اللحية والنقاب، الطعن في العقائد. صارت جرأة الناس على دين الله كبارا وصغارا في الجرائد القذرة الصفراء التي تبيع صدق فيهم قول ربنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تباع من أجل حرب الدين وغيرها من وسائل الإعلام، ما خاص الدين. هذا أمر واضح، إياك أن يغرك تجمع المسلمين في الصلوات، صلاة الجمعة أو في الدروس أو غيرها، ليس بالعدد إنما في الواقع. نقص الدين. أبو بكر الصديق لما منعوا الزكاة قال أقاتلهم، فجاءه عمر وقال له يا خليفة رسول الله أتقاتل العرب قاطبة؟ ترميك العرب عن قوس واحدة؟ فقال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. ضع هذا الموقف إلى جوار موقف الحديبية لتعلم أن موقف الحديبية ليس عن ضعف وإنما من اتباع، وهذا الموقف ليس عن تهور وإنما عن اتباع. نسيت أن أقول لك في موقف موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ثبت أبا بكر علمه بالآية واستحضارها في الوقت المناسب، العلم المهجور في هذه الأيام، إن جهل المسلمين اليوم بدينهم جهل مركب، فأكثر الناس لا يعرفون شيئا عن الدين ويظنون أنهم يعرفون دين الله، جهل مركب للأسف الشديد. العلم، قل لي بربك ماذا تعرف عن ربك، قل لي بربك كيف علمك بسيرة نبيك، قل لي بربك كيف فهمك لكتاب الله. العلم هو الذي يثبت في هذه المواقف. قال له عمر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال يا عمر إلا بحقها، والزكاة من حقها. علم واسع، علم ليست القضية حماسة من دفة هي وهتافات، إنما عقيدة. علم حقيقي. عمر يناظره ويجادله، ويأتي رؤساء القبائل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليفاوضوه على ترك الزكاة، فيأبى قولا واحدا، ليست هناك أي مناقشة في قضية الزكاة، الزكاة أنت. فنظر رؤساء القبائل العربية بعضهم إلى بعض وخرجوا، فعرف أبو بكر أنهم استهتروا بكلامه، فقال منذ الليلة لا يبيتن مسلم في بيته، بل الكل يبيت في المسجد. الله أكبر. أبو بكر، نعم، قرار هاتش بات جنب امرأته في المسجد استعدادا، وبات المسلمون في المسجد يقلهم عن مكرة أبيه، وأرسل إلى القبائل تبعة المدد، وجيش جيش أسامة وسيره لتأديب القبائل العربية، وخرج جيش أسامة ليطوف في القبائل العربية شهرا كاملا، يغزو ويقاتل ويقتل ويغنم ويرد الناس إلى الإسلام، ثم رجع إلى المدينة أسامة بجيشه ولم يقتل من جيشه رجل واحد. باكر، هذه هي المواقف عند نقصان الدين في بيتك. كثر في هذه الأيام وجود التلفزيونات في البيوت لمتابعة الأخبار، وإلى جنب الأخبار برامج بسيطة لتحليل الأخبار، وإلى جنب البرامج شوية إعلانات خفيفة فيها رقص وموسيقى، ثم ضاع الدين في بيتك. أيها الإخوة، أين موقفك حين تنتهك حرمات الله؟ لك في أبي بكر أسوة، والله لئن خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إن مواقف الحياة هي التي تظهر معادن الناس، تبين عقائد الناس، تبين استعدادات الناس. قال الله الملك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الذي نراه اليوم من الفتن إنما هو تمحيص وابتلاء لينقسم العالم أجمع إلى فسطتين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق وكفر لا إيمان ولا إخلاص فيه. لابد، فأين أنت؟ نعم، إن الناس حين يدعون زعما أنهم يحبون الله يبتليهم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وسبب نزول الآية أن قوما قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن أحب العمل إلى الله نعمله. فنزلت هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون. أحب الأعمال إلى الله أن تقاتلوا صفا كأنكم بنيان، يعني البنيان لا يتحرك من مكانه، لا يتراجع ولا يتزلزل. نعم، قال الحسن: زعم قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه، زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالله لا يدع الناس عند الادعاءات، يبتلي ليمحص. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تمنون الموت، هذا هو الموت. هكذا لا يدع الله الناس في الادعاءات، يبتلي ليرين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم أيها الإخوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل المواقف. موقفه حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، تصدقوا أيها الناس، فجاء بمال، وعمر يحكي القصة، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ووافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فأتيت بسطر مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت يا أولادي؟ قلت مثله. وجاء أبو بكر بمال، فقال له رسول الله: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أنا أعلم يقينا أن كل أمة المسلمين يحفظون هذا الحديث، تركت لهم الله ورسوله، ولكن ماذا فعل فيك الحديث؟ هل تستطيع أن تجازف مرة وتترك لأولادك الله ورسوله؟ أم أنك تعتبرها خيانة؟ تستطيع؟ تقدر تعملها بالله عليك؟ أيها الإخوة، ليس الكلام كالعمل، ما أسهل الكلام وما أسهل الإعجاب لمصمص شفاهنا ونقلب أيدينا، لا، وما أسهل الدعاء: اللهم انصر إخواننا، آمين، ونصور. هذه بسيطة جدا، العمل. أيها الإخوة، أبو بكر رجل المواقف، إذا ظللت أعدد مواقفه انظر إلى موقفه يوم الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني أنظر إلى قلبه ينفجر بالسرور حين قال: الصحبة يا رسول الله. فقال له رسول الله: الصحبة، انظر إلى الموقف. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. يخرج أبو بكر بماله كله، لم يترك شيئا أبدا ولا درهم، والدابة ونفسه وابنته تأتي بالطعام، وابنه يأتي بالأخبار، وخادمه يأتي باللبن، حتى غنمه خرجت في سبيل الله تمحو آثار الأقدام. هذا أبو بكر، كل شيء، نفسه وماله وولده وخادمه، حتى الدجاج في بيته خرج يخدم رسول الله. أنت أين زوجتك؟ عند أمها. أين الأولاد؟ في النادي. وأنت تلبس وتخلع وتكوي وتأكل وتنام عادي. بعت القضية. هذا أبو بكر رجل المواقف، موقفه في حادثة الإفك، موقفه من مصطح ابن أساسة، مصطح الذي خاض في الإفك في عرض ابنته وكان ينفق عليه. موقفه مواقف لا تعد ولا تحصى. في نهاية سؤال: هل لك موقف واحد مثل هذه المواقف تقوم به أمام الله؟ كثيرا ما قلت أن ورقة الامتحان المقدمة لك ولأبي بكر ورقة واحدة، أنتما في لجنة واحدة، أنت وأبو بكر في مسابقة واحدة، ترى أين أنت منه؟ نحتاج إلى وقفة ليكون لنا موقف أسأل الله أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالقول لا إله إلا أنت، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على النبي محمد وآله وتسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واصلح صدورنا، وأصلح أحوالنا ونياتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انزل الشفاء على المبتلين من المسلمين. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، وفرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم قو إخواننا في فلسطين، اكشف عنهم البلاء وانتقم من اليهود المجرمين. اللهم اكشف البلاء عن إخواننا في الشيشان وبرما وتايلاند وأفغانستان. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم اكفل أيتامهم وانع أراملهم. اللهم وش مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد من عندك. اللهم اقتل الطغاة الظالمين الذين يؤذون المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود والشيوعيين ومن عاونهم برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت القوي المتين. وصلى الله وسلم وبارك.